الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول فضيلة الشيخ وليد حفظكم الله وأمد بعمركم على طاعته وجزاكم الله خيرا. يقول هناك حديث أرق مضجعي وأخشى أن أكون ممن يقصده الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، والحديث فيما معناه يقول: يأتي يوم القيامة أناس من أمتي أعمالهم كالجبال ثم ينسفها الله، فقال الصحابة: من هم؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنهم أمثالكم، يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويصلون بالليل كما تصلون، ولكنهم إذا اختلوا بأنفسهم يفعلون ما حرم الله. يقول: وإنني أظن أن هذا الحديث صحيح، وهو ما يجعلني أكثر قلقا. أرجو منكم أن تنصحوني ماذا أفعل تجاه ذنوبي في الماضي والحاضر الذي أقترفها بين الحين والآخر لضعف إيماني وللنفس والهوى والشيطان، رغم أني مؤذن لأحد المساجد، وهذا ما يجعلني قلقا أكثر، فأنا أخشى النفاق وأخشى بأن أكون ممن يقصدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقترف المعاصي ثم أندم وأتوب وأفكر بترك المسجد والأذان لهذا السبب، فما توجيهكم حفظكم الله؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، هذا حديث رواه الإمام ابن ماجة في سننه من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم؟ قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وهو حديث صحيح، وقد عد الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في الزواجر إظهار زي الصالحين في الملأ وانتهاك المحارم ولو كانت صغائر في الخلوة، فإن هذا من جملة الكبائر كما عدها الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى. ولكن لا ينبغي الوقوف على هذا النص لوحده مفردا عن النصوص الأخرى، فإن الفهم السليم في المسألة هو الذي يقتضي استجماع جميع ما ورد في هذه المسألة حتى يخرج الإنسان بتصور كامل. وذلك أن الإنسان إذا كانت عنده بعض الذنوب في الخلوات فلا بد وأن يحذر منها، فإنها من جملة ما يحبط الله عز وجل به الأعمال، فكم من طاعة حبطت بسبب ذنب من ذنوب الخلوات. إلا أن هذه الذنوب إذا كان الإنسان يعقبها بالندم والتوبة إلى الله عز وجل وكان في حال اقترافها يستشعر الحياء العظيم من الله عز وجل والخوف الشديد، ولكن غلبه شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء فوقع في شيء منها ثم بادرها بالتوبة، فإن التوبة إلى الله عز وجل إذا كانت صادقة فإنها تمحو ما كان قبلها من الذنوب مهما كان ذلك الذنب، كما قال الله عز وجل: إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا ينبغي للإنسان أن يقنط من رحمة الله ولا أن ييأس من فضله ومن روحه تبارك وتعالى. فالذنب في الخلوات وإن كان عظيما إلا أن المتقرر عند العلماء أن التوبة لا يتعظمها شيء، فمتى ما وقعت أيها السائل في شيء من هذه الذنوب في الخلوات فإياك أن تعالج الخطأ بخطأ، بأن تترك ما فتحه الله عليك من الخيرات من إمامة المسجد أو الأذان بالمصلين، فإن هذه أبواب خيرات فتحها الله لك، وما يدريك لعل هذا الخير الذي تفعله من دعاء الناس بالأذان ومن إمامتهم في الصلاة ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ربما يكون مكفرا لذنوب الخلوات وأنت لا تدري، فإن الحسنة تهدم ما قابلها من السيئة. فإياك أن تعالج ذنوب الخلوات بترك الخير الذي فتحه الله عز وجل لك، فهذا هو أمل الشيطان ورغبة الشيطان ومراد الشيطان منك، فإنه يأتيك في صورة من يخوفك من هذه الذنوب تخويفا يوجب لك القنوط حتى ترى نفسك غير صالحة لإمامة الناس ولا لمنصب الأذان ولا لمنصب الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، فينقلك من خطأ ذنوب الخلوات إلى خطأ ذنوب إقفال أبواب الخيرات. فإذا عليك أن تبادر بالتوبة، فعلاج ذنوب الخلوات ليس هو أن يترك الإنسان أبواب الخيرات التي فتحها الله له ويسرها له ودله عليها ووفقه لها، وإنما علاجها أن تتوب منها وأن تقطع أسبابها وأن تكمل مراقب وأن تكمل مراتب مراقبة الله عز وجل، هذا هو علاجها. فإذا تبت من هذه الذنوب التوبة الصادقة المستجمعة لشروطها فإن الله عز وجل يغفر لك ويبدل سيئاتك حسنات ويقبلك تائبا نادما عائدا في قوافل التائبين إليه، والله عز وجل لا يرد من أقبل عليه قلبا وقالبا بنية صادقة وندم صحيح. فإياك أن تقبل أطروحة الشيطان بأن تترك ما فتحه الله لك من الخير، وإنما عليك أن تبادر بالتوبة من هذه الذنوب. فإذا غلبتك نفسك مرة أخرى ووقعت فالعلاج هو أن تتوب مرة أخرى، وإذا وقعت الثالثة فتب، وهكذا في جيراك وديدنك، أنك كلما وقعت في شيء من ذنوب الخلوات أو الجلوات أن تبادرها بالتوبة التي تمحو آثارها بإذن الله عز وجل. فالتوبة حسنة عظيمة لا يقف أمامها أي ذنب حتى ولو كان الشرك، كما قال الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فإذا علاج ما أنت فيه هو التوبة الصادقة، وليس العودة إلى الذنب من أدلة كذب التوبة الأولى، بل التوبة الأولى قد تكون صادقة ولكن لغلبة الطبع ترجع إلى الذنب مرة أخرى، فيحتاج الذنب الثاني إلى توبة صادقة ثانية. والرجوع إلى الذنب في أصح القولين لا يعتبر محبطا لحسنة التوبة الأولى، بل الذنب الأول قد استقل بتوبته ويبقى الذنب الثاني محتاجا إلى توبة جديدة. فإياك واليأس والقنوط من رحمة الله وروحه وفضله، فربك غفور رحيم، وأحسن ظنك بالله عز وجل تجد الله عند حسن ظنك، والله أعلم.